ولما كانت الحلقة 28 بعد 125 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ داغستان لما قابل الكاهن هاروت وسأله الكاهن عما جناه وكسبته يداه، فأيقظ شعوره وحرك ضميره وبين له مصيره. عندئذ بكى الشيخ وانهار وندم على قتله سنمار، وخرج هائما على وجهه ليخوض بحار الندم ويمشي في وادي العدم. وحاول الأمير غسان أن يدرك أباه قبل أن تطويه الفلاه، فلم يعثروا له على أثر ولا عرفوا له جلية خبر. وهنا أرسل الملك شودار وزيره بهادر دار، فرفع الأمير غسان إلى إمارة بخورستان في مكان أبيه داغستان. وعرف الأمير جميلة فجند كل القبيلة لخدمة الملكة فاطوم والأمير ماهراب الذي بلغ مبلغ الشباب. هكذا سارت الأمور في طريقها المقدور، وتعاقبت الأيام ومرت الأعوام، وشب الغلام وأصبح فارسا لا يشق له غبار. وأرسل أبوه الملك شودار يطلب إليه الحضور، فقد جدد بعد الأمور أمور. وظل المرسال يقطع السهول والجبال حتى وصل بادية بخورستان، وبين مضارب الخيام دار بينه وبين البدو هذا الكلام. صباح الخير يا عم. صباح الخير يا وجه الخير. أروح منين على قصر الأمير ماهراب؟ ماهراب؟ لعلك معلم من المعلمين الكتير اللي بييجوا من أجل تعليم الأمير واللي بيبعتهم الملك شودار. أنا رسول الملك شودار. يا مرحبا بالراسل والمرسال. مرحب يا وجه الرجال. يا ولد أشعل النار ونادي الجار، هذا رسول الملك شودار. يا كرام الحي، أنا لي طلب ومعايا جواب. طلبك مجاب. عاوز أقابل الأمير ماهراب. آه، اليوم لا تحظى بما تريد. إيه؟ ليه يا سيد البيد؟ لأن الأمير خرج للصيد. خرج للصيد؟ نعم يا وجه العيد. طيب تسمح تدلني على الأمير غسان؟ والأمير غسان خرج معاه إلى الفلاه، ومعاهم الفرسان والرماه. الأمير ماهراب إذا خرج للصيد يخرج شيخ القبيلة معاه، والناس تخرج وراه يتفرجوا على العجب العجاب من لعب السيف ورمي النشاب. يعني لا الأمير موجود ولا شيخ القبيلة موجود عشان يوم الصيد. طيب تقدروا توصلوني للملكة فاطوم؟ معلوم، لكن هذا ما بيصير إلا بعد واجبات الضيافة. واجبات الضيافة مقبولة يا وجه القبيلة، لكن أنا معايا رسالة، فلو تسمحوا توصلوني لقصر الملكة فاطوم. يا عيب الشوم، ما أنا حوصل لها الرسالة وارجع لكم على طول. كلام مقبول بهذا الشرط. وديك العهد. على الله القصد. يا ولد رافق ضيفك إلى قصر الأمير ماهراب وانتظروا عند الباب. تفضل يا سيدي. تفضل. يا مولاي الأمير، يا مولاي الأمير. مش كده كفايه يا امير مهراب؟ ابدا، لسه ما ضربتش النشاب الضربه اللي تثير الاعجاب ويتكلموا عنها الشيوخ والشباب. احنا اصطادنا كتير ومشينا كتير، لازم نرجع بقى يا امير. لسه في فرصه قدامنا. يا ده احنا سبقنا. طب نستنى لما الفرسان تحصلنا. اد احنا ماشيين يا غسان. طب ارخي سرع الحصان. الله، ايه ده؟ شوف يا مولاي، ده حمارة وحشية بتجري في البرية، والأسد ده اللي بيطاردها. وراهم يا غسان. طب بس استنى يا أمير. ياه، الأسد هيحصلها. حصلها، هيفترسها. هو هيفترسها وأنا هفترسهم الاثنين. ده امسكها. شوف يا غسان، آدي القوس وآدي السحر وآدي رمية الشجعان. ياه، ده السهم رماه هو. بس يا غسان، الله، ده الأسد والأتان، هي دي رمية الشبعان. يا شيخ غسان، تعالوا اتفرجوا يا فرسان، تعالوا شوفوا عجائب الزمان. ايه في ايه؟ شوفوا الأمير عمل ايه. ايه ده؟ الأسد والأتانة بسهم واحد يصيبهم مولانا. شوف شوف، انا مش مصدق عيني. الاسد والحمارة الوحشية بسهم واحد يصمرهم الاثنين، دي حاجة ما شفتهاش عين. يا غسان، امرك يا مولاي. وزعوا جميع الصيد اللي ويانا على الخدم والعبيد اللي معانا، والان بنقدر نرجع يا شيخ غسان. اتفضل يا مولاي. أنا كنت بنتظر اليوم ده من زمان، يوم ما نرجع تاني لمولانا السلطان. ده مولانا عامل مهرجان كبير في استقبال مولاتي واستقبال الأمير. الأمير أظن مولانا حيطير لما يشوفه شاب كبير. كام سنة وإحنا عايشين هنا. مولاي الأمير مهراب، افتحوا الأبواب. اتفضل يا مولاي الأمير. إيه ده؟ الأمير وصل. الأمير مهراب؟ أمي مهراب. أمي تعال يا مهراب، أبوك بعت مرسال ومعاه جواب، حنرجع تاني سرنداب بعد طول الغياب ونشوف الأهل والأحباب. وفين هو الجواب؟ أهو يا مولاي، بس هو موجه للأمير غسان. وريني. اتفضل. عن إذنك يا مولاي. اتفضل يا أمير غسان. من الملك شودار إلى الأمير غسان، بوصول هذا الكتاب إلى الرحاب يصير تجهيز الملكة فاطوم والأمير مهراب ليرجعوا إلى سرنداب، وكذلك جميع من أرسلناهم لتعليم الأمير من البهلوانات والمعلمين، ويخرج في حراستهم الفرسان من رجال بخورستان حتى يصلوا إلى حدودنا وتتلقاهم جنودنا. شودار من سرنداب في الخامس من شهر آب. إيه رأيك يا أمير غسان؟ مدام دي رغبة مولانا أنا ما أقدرش أتكلم وإن كنت متألم. أنا مش حنساكم ولا حنسى الأيام اللي عشتها معاكم. انتوا هتسافروا وقلوبنا وياكم. وامتى السفر يا أمير غسان؟ مسافة ما نحضر الهدايا ونجهز الفرسان، يعني قدامكم 3 أيام. احنا لازم نسافر النهاردة. وش معنى يعني النهاردة؟ لأن مولانا حاسب مدة ذهابنا وحاسب مدة إيابنا وحيخرج ينتظرنا. طب أقوم أنا أجهز الموكب والفرسان. وانت تجهز حاجتنا يا مرجان، وانت تروح تبلغ الكاهن هاروت والمعلمين والبهلوانات. احنا بعد 2 ساعة حنكون جاهزين. واحنا كمان. اتفضل يا امير غسان. خلاص اتفضلي يا امي. يوه، نسيت انا يا امي. نسيت ايه؟ نسيت ادي المفاتيح لعمي. طب ما تبعتهم. اصلا اللي عينهم مفيش حد يعرف مكانهم. طب اجري هاتهم. طب لحظه واحده، ما تغيبش يا مهراب. هي دي الاخرى فيها غياب. مفاتيح القصر 40، انا كنت حاططهم فين؟ في الاوضه دي. فين يا مهراب؟ كنت مخبيهم هنا هو ورا الباب. اهم. بس كنت خايف احسن اعطلهم اما اروح اسلمهم. 40 مفتاح، لكل أوضة مفتاح. الأوض دي كلها أنا فتحتها ما عدا الأوضة الأخرانية، سينمار حرم دخولها عليا. الأوضة 40 وده مفتاحها نمرة 40. يا ترى الأوضة دي فيها إيه؟ سينمار عاهدني مفتحهاش ليه؟ لو كان عايش كنت لجأت إليه، لكن ليه؟ يا ترى فيها إيه؟ آدي الأوضة 38، وآدي الأوضة 39، وآدي الأوضة 40 اللي حلفت عليها اليمين. المفتاح في يميني والفكر بيجيبني ويوديني. أفتحها مفتحهاش؟ أفتحها مفتحهاش؟ أنا هفتحها، لازم أعرف فيها إيه وأشوف كان سينمار بيمنعني عن فتحها ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الاوضه 40 وادي المفتاح. يا هادي يا فتاح. وفتح الامير مهراب الباب ودخل فيها وغاب. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 28 بعد 125 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.